شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ندخل إلى بعض القضايا الآن، قضية الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي. الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي، بإمكان أن تخفى على المؤمن أو المسلم بعض الأمور التي هي من أمور العقيدة عليه، واضح الآن؟ بإمكان، يعني بعد ما علمنا أن الإنسان يدخل في الإسلام، في الإيمان، في المؤمن في الإسلام بالإيمان الإجمالي، يعني معنى هذا بإمكان أن تغيب بعض الأمور على بعض المسلمين والمؤمنين ممن يكون لها مساس بأصل الإيمان الإجمالي. يعني ممكن أن تكون بعض الأمور التفصيلية تغيب على الإنسان فيقع فيها، فهل ذاك الوقوع الذي وقع فيه لعدم علمه بها يخرج عن الإسلام؟ هذه هي المسألة اللي هي صعبة كذلك في هذا المضمار، في هذا، وهي داخل العذر بالجهل. وهذا الكلام يكثر كلام أهل العلم في هذا المقام عندما يتكلمون عن قضية العذر بالجهل. في هذا المقام في مشكلة، متى يعذر الجاهل بجهله ومتى لا يعذر الجاهل بجهله؟ هنا المشكلة القائمة عند أهل العلم. هي تمشي في الاكتفاء بالإيمان ماذا؟ الإجمال، تقول ابن القيم الجوزية في كتاب الفوائد. وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مشمل، إنما عندهم إيمان مجمل. وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته وببغضه، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول، وهو إيمان الصديق وحزبه. يعني يقول هذا الإيمان إذا هو عند جميع الناس إيمان أشوه إجمالي، أما هذا الإيمان فوق هو إيمان الصديق ومن كان على حزبه. هذا كذلك في كلام دائما نحن يكفينا هذا كلام أهل العلم، لكن نضيف بعض الكلام في صالح حال الشيخ. وش يقول في كتابه؟ عنده رسالة كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد له: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فمناسبة هذا الأثر بهذا الباب أن من أسباب جحد الأسماء والصفات أن يحدث المرء الناس بما لا يعقلونه من الأسماء والصفات. الناس عندهم إيمان إجمالي بأسماء الله بالأسماء والصفات، يصح معه توحيدهم وإيمانهم وإسلامهم، فالدخول في تفاصيل ذلك غير مناسب إلا إذا كان المخلص يعقل ذلك ويعينه، وهذه ليست بحالة أكثر الناس. ده كلامه، مع أني أقول حتى قضية الناس هذه حد الناس بما يفقهون، باب أسماء الصفات ما هو داخل، واضح الآن؟ يعني الأصل في الإنسان أنه يقر بالكمال لله، فمتى حدثت الإنسان أحسنت صياغة الكلام في الأسماء والصفات يقبل منك، ولا يجد في ذلك إشكالا بالكلية. واضح الآن؟ يعني الأصل حتى يتحدث في الأسماء والصفات لله عز وجل وتسوغها صياغة صحيحة مثل ما جاءت في الكتاب والسنة، لأن هذا الناس هذا كلهم يقرؤون ماذا؟ القرآن، والكتاب القرآن فيه الأسماء والصفات ما يفوق ماذا؟ آيات الأحكام. مع ذلك هو قال معهم إيمان إجمالي في هذا، والإيمان الإجمالي هو مقبول. يأتي بعدها كلام آخر لهم بعد حين أنه لا بد من أخذ العقيدة ماذا؟ بأدلتها ولو مرة واحدة. سيأتي بعد حين سنتكلم عن موضوع هذا، وهم يشترطون ويجعلون دليلا على ذلك حديث ها لا أدري. يقول لازم الإنسان يأخذ العقيدة بأدلتها ولو مرة واحدة. وسمعتم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول ماذا يكفي من الناس ماذا؟ الإيمان الإجمالي. وصل له خبر النبي رسول آمن به وصدق به وآمن أن له ربا وأنه لا بد أن يعبده ويقيم العبادة له، هذا كافي في حد ذاته في دخول الإسلام. واضح الآن؟ الشيخ محمد صالح هذا خليني هذا عبد الله بن محمد بن الغنيمان، مع أنه من كبار التكفيريين وعيال الذين يعذرون بالجهل، وش يقول هذا؟ وفي الحديث أي وفي الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين. قوله لا يؤمن نفي ما هو نفي ما نفي، فما هو هذا الإيمان الذي لا يحصل لمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله ولده ووالده وماله ونفسه والناس جميعا؟ هل الإيمان المنفي شيء مستحب بحيث لو تركه الإنسان يكون غير تاركا للواجب، أو أنه شيء واجب إذا لم يكن الإنسان بهذه المثابة فهو من أهل الكبائر؟ الصواب أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين فإنه من أهل الكبائر، لكنه غير خارج من الدين الإسلام، عنده إسلام، وكل مسلم يجب أن يكون عنده إيمان لا بد. نعم تقولوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تصغيروا على الدوية زيديها والله تزوجكم حتى هو اللي يهز فيدي. هاتوا الشر نتاعكم فيه سراع حتى الأبناء صغار، الله نعوذ بالله من شر. قال والناس أجمعين فإنهم من أهل الكبائر، لكن غير خارجين من الدين الإسلامي عندهم إسلام، وكل مسلم يجب أن يكون عنده إيمان لا بد، لأن الإيمان محله القلب. فيعلم أن الله جل وعلا هو إلهه وربه، ويعلم أنه أرسل رسولا وأنه يجب أن يطاع، ويعلم أن وعد الله حق، وأنه سيبعث بعد موته يبعث بعد موته ويجازيه. لا بد أن يكون عنده هذا الإيمان. إيمان إيش؟ لا بد أن يكون في عنده إيمان إجمال. واضح الآن؟ إذا قلنا هذا ومشينا بهذه الأشياء هذا، وأن المطلوب من الإنسان الإيمان الإجمالي، إذن ندخل إلى بعض القضايا الآن. بإمكان أن تخفى على المؤمن أو المسلم بعض الأمور التي هي من أمور العقيدة عليه. واضح الآن؟ بإمكان، يعني بعد ما علمنا أن الإنسان يدخل في الإسلام في الإيمان في الإسلام بالإيمان الإجمالي، يعني معنى هذا بإمكان أن تغيب بعض الأمور على بعض المسلمين والمؤمنين ممن يكون لها مساس بأصل الإيمان الإجمالي. يعني ممكن أن تكون بعض الأمور التفصيلية تغيب على الإنسان فيقع فيها، فهل ذاك الوقوع الذي وقع فيه لعدم علمه بها يخرج عن الإسلام؟ هذه هي المسألة اللي هي صعبة كذلك في هذا المضمار في هذا، وهي داخل العذر بالجهل، وهذا الكلام يكثر كلام أهل العلم في هذا المقام عندما يتكلمون عن قضية العذر بالجهل. واضح الآن؟ في هذا المقام في مشكلة، متى يعذر الجاهل بجهله ومتى لا يعذر الجاهل بجهله؟ أنا المشكلة القائمة عند أهل العلم، فيفرقون بين من يعيش في دولة، خلينا نمشي شوية نقطة أخرى أهم أحسن شيء يعني وهي هامة في هذا المضمار في العذر بالجهل، يعني أجزم وأقول أجمع أهل العلم على العذر بالجهل في على المصطلح الجاري على الألسنة، واضح؟ على المصطلح الجاري على الألسنة وهو في الأصول والفروع، أجمع أهل العلم على قبول عذر الجاهل بالجهل في الفروع وفي الأصول على من يعيش في قرية نائية وعلى من كان حديث عهد بإسلام. هذه ما تجد فقيه ولا عالم ولا كذا، حتى الأمور التي لا يعذر الجاهل بجهلها ما هو معلوم ماذا من الدين بالضرورة، يعني بإجماع أن من كان حديث أحد بإسلام أو ما كان يعيش في قرية نائية أجمع أهل العلم، يعني بعد مراجعتي كتب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم أن كلهم يعذرون، يعني الآن متفقون على العذر بالجهل في الفروع ما وفي الأصول. المسألة اللي وقع فيها خلاف هي بعد ذلك في البلدة التي فيها ماذا؟ فيها علم وفيها إسلام، هنا المشكلة، هنا المشكلة تقع. هم يقولوا أما البلاد التي شاع فيها العلم وشاع فيها الإسلام إذا وقع الإنسان فيما يعارض دينه يمشي، وهذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لأنه يعني كما هو معلوم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تستلزم هذه الشهادة يعني صفاء التوحيد إجمالا، يعني هو عندما نطق بها يستلزم هذا الصفاء للتوحيد، لكن لما كانت جزئيات التوحيد قد تغيب قد يحصل ممن هو في بلدة شاع فيها العلم أخطاء في العقيدة. واضح الآن؟ وبينا يعني فيما سبق في قضية الأنبياء والرسل قوم موسى من المقربين إليه وإلى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أولئك القوم الذين أسلموا من الصحابة وهم حديث واحد بإسلام قالوا اجعلنا ذات أنواط وإلى قالوا اجعلنا ذات أنواط، إذا نطقوا بما يخالف أصل ما اعتقدوه من شهادة أن لا إله إلا الله، يعني مع أنهم موجودين في دولة مال مسلمة. اسمه شو يقول صالح الشيخ في هذه القضية؟ قد تخفى بعض المسائل والمعاني على من خلع الأنداد وتبرأ من الشرك وأهله، كما قال بعض الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قاله أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال والحجة في هذا أن هؤلاء الصحابة وإن كانوا حديث عهد بإسلام، اسمعوا الكلام ليه، وإن كانوا حديث عهد بكفر فهم دخلوا في الدين بلا إله إلا الله وهي تخلع الأنداد وأصناف الشرك وتوحد المعبود، فمع ذلك ومع معرفة قائليها الحق بمعنى لا إله إلا الله خفي عليهم بعض المسائل من أفرادها، خفي عليهم بعض المسائل من أفرادها، وإنما الشأن أنه إذا وضح الدليل وأبينت الحجة فيجب الرجوع إليها والتزامها، والجاهل قد يعذر كما عذر أولئك الصحابة في هذا القول في قولهم اجعل لنا ذات أنواط، وغيرهم من العلماء أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو في التوحيد والشرك. تجدوا هذا الكلام يعني ثمين جدا جدا جدا، هذا يعني يقول هنا يقول بعدها وغيرهم إذا كان صحابة الذين هم من أعراب العرب لقاح، يعني الذين يفهمون كلمة لا إله الله ومدلول لا إله إلا الله. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكفار قريش في سورة صاد قولوا لا إله، قالوا أجعل الإلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لن عارفوا إيش معنى مدلول لا إله إلا الله، عرفوها أنها تخلع جميع الأنداد من دون الله عز وجل، فتعجبوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني إذا كان هؤلاء الذين هم أقرب شيء من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ووقع منهم مثل هذا مع معرفتهم بمدلول الكلمة لا إله إلا الله واللغة العربية وقعوا هذا، فيقول غيرهم من العلماء من باب أولى. زين زيد زيد من عندك، اعطيني الشاي. زيد من عندك انت ايش؟ والعوام اولى واولى اولى واولى واولى واولى. اذا كان هذه خفيه عن الصحابه وهم اعلم الناس بمدلول العبارات اللغه العربيه، فغيرهم من العلماء ممكن تخفى عليهم، فغيرهم من باب اولى من العوام المساكين. عندهم إيمان إجمالي ولكن جزئيات ما يناقض به ذاك الإيمان الإجمالي لا يعرفونه. أولى إذا أفتهم به الناس ينتسبون إلى الدين. لا بكثير كلام بكثير كلام، يعني إحنا نقول هذا الباب أولى، هذا اللي كنت معليش أنا قال باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو في التوحيد والشرك. ثالثا كيف يتجاسر أحد أن يعارض نصوص كتاب الله وسنة رسول الله؟ هذه هنا اسمعوا معايا مليحة، يعني هذه الآن عند العرب يكون شيء وعند الواقع العملي شيء واحد. قال رحمه الله كيف يتجاسر أحد أن يعارض نصوص كتاب الله وسنة رسول الله بقول حكاه حاكم مستحسنا له، والله سبحانه يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. رواه عن أحمد الفضل بن زياد وأبو طالب ولعله في كتاب طاعة الرسول لأحمد رحمه الله. فطاعة رسول الله مقدمة على طاعة كل أحد، وإن كان خير هذه الأمة أبا بكر وعمر كما قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال بكر وعمر، فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة والحجة الواضحة بقول أعرابي في قصة العتبي الضعيف المنكرة لتعجال النبي واستشفعه، يعني قصة أن أعرابي جاء فاستشفع النبي فيذكرها النبي يقول لك واستحسن مثل هذا، بعض الشافعية استحسن هذه القصة. إن السنة في قلوب محبيها أعظم وأغلى من تلك الحجج المتهافتة التي يدل بها أو يدلي بها صاحب المفاهيم البدعية، تلك المفاهيم المبنية على المنامات والمنكرات. فأعجب لهذا وجرد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم واحذر وحذاري ثم حذاري من أن ترد الأحاديث الصحيحة وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية، فيوشك بمن فعل ذلك أن يقع في قلبه فتنة فيهلك. رابعها ما من عالم إلا ويرد عليه في مسائل اختارها إما عن رأي أو عن ضعف حجة، وهم معذورون قبل إيقاح المحجة بدلائلها، ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر، كما قيل من تتبع الرخص تزندق. ولو أراد مبتغي الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلما يرتقي به إلى شهواته لكان الواجب على الحاكم قمعه وصدره، كما هو مشهور في فقه الأئمة الأربعة وغيرهم. وما ذكر ففيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم علم خطأه فيه أنه يقبل منه ولا يؤخذ بالعتاب. اللهم احفظ علينا ديننا وتوحيدنا. وأنا شفت يعني في خلال دراستي لهنا كيف يجعلون من أقوال الشيخ محمد رحمه الله وتعالى عبد الوهاب أصلا ثابتة. لقضية العذر بالجهل في هذه التي ذكرناها. كل من شرح كتاب التوحيد في الحديث ذكرناه قال لو مت مت على غير هدي محمد، كلهم ذاك سلكوا مسلكا وقالوا فيه دلالة على عدم العذر بالجهل، مع أن النصوص العامة التي عليها كما قلنا قبيل إجماع أهل العلم على العذر ماذا؟ بالجهل، وليست مسألة مختلف فيها كما يقول البعض، يعني عند المتقدمين ليست من المسائل المختلف فيها كما يأتي كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. إذن ويتمسكون بذلك بل يذهبون إلى أبعد من ذلك. هذا الحديث تعالى ذكرناه تعالى بأن إيش هو ضعيف ولا مش ضعيف؟ ضعيف، ويبنون عليه هذه القصة هذه، ويذهبون إلى توجيه كلام الشيخ عبد الوهاب وتصحيحه في حديث الذبابة بعدم العذر بالجهل، ويوجهون القصة حتى تكون موافقة لمذهب الشيخ مع ضعف ماذا؟ مع ضعف القصة. وانظر ماذا يقول في هذا المقام هذا. حقيقة أحيانا عند التأصيل شيء وعند العمل ماذا؟ شيء آخر. يعني عند التأصيل عندما تسمع للتأصيل تشوف العجب العجاب كما الآن كيف ويعقل وغذات، عندما يجي للواقع حول الحجة والبيان لا بد أن يبقى القول على ما هو عليه ويوجه الحديث بحيث يسلم الرأي للشيخ محمد ورحمه الله تبارك وتعالى، كما يذكر الآن كامل الطلبة الآن نشأة الجديدة وعلى رأسهم الشيخ محمد صالح بن عثيمين، يخطئ الشيخ يقول في هذا المقام الشيخ أخطأ عندما قال بعدم العذر بالجهل، يوجه قد تشاهده وذكر كلام تعود قيب ذكر أنه في هذا أخطأ، وعنده كلام أخرى في مواطن أخرى يعذر فيها ماذا؟ بالجهل، وبين أنه فيما قاله خطأ. هذا الواجب على كل إنسان مسلم من حيث بقاء الدين صافي نقي. تبهتم الآن؟ الآن نبدأ نذكر يعني مسائل وقعت على عهد الصحابة وعلى عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين كانوا من أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من أقرب طلبة العلم للرسول. بعض المسائل هي مخالفة لبعض النصوص وقعت منه، فقوله أنه إذا كان في بلد ماذا؟ شاع فيها العلم لا يعذر، لا والله خطأ. يصبح المعلوم من الدين بالضرورة التي شاع عند الناس جميعا ذاك الذي لا يعذر فيه، وأما مسائل التوحيد التي قد تخفى على بعض الناس فذاك يعذر فيها الجاهل بجهله ولو كان في بلد التوحيد. وهاكم الأمثلة. فعن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جائن فقال من أين أقبلت؟ قال أقبلت من الطور صليت فيه. أبو هريرة لقاه أبي بصرة الغفاري قالوا من أين أنت جائن؟ قالوا من الطور صليت فيه. إيش ذهب أبو هريرة يفعل؟ يتبرك في الطور، يتبرك ويصلى في الطور تبركا. وهو من؟ من لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع ماذا؟ بشبع بطنه، فقال فأحضروا ما لا يحضرون وأسمعوا ما لا يسمعوا. والرسول نهى عن شد الرحال إلى أي مكان. واضح الآن؟ هذا أبو هريرة اسمعوا الآن. قال صليت فيه، قال أما إني لو أدركتك لم تذهب. قال لو كان شفتك قبل المطروح ما تركتك تذهب، لو أدركت لن تذهب. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام، المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. لو نقول هنا يعذر أبو هريرة لم يعذر عايش مع الرسول وقريب الرسول وغير ذلك، فالصحابي هذا ما قالوا رب جئت ببدعة ولا ابتدعت ولا فعلت، لأنه كان لا يعلم النص الذي به لا تشدر حد. إذن هذه المسائل انت البركة والرسول ذهب ليده أبو رأي ذهب ليتبرك، وما كان يعلم أن هذاك الفعل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية تذكرني وأنا طالب في المدينة، أقول يا سيدي كما يقولوا يا جماعة يا ابن سيدي في سنة 78 78 هكذا 77 78 السنة الدراسية. كان واحد من الطلبة يدرس معانا من البليدة، فكان يسمع لل كبر الياقينات الكونية يكون بوط، فقال لي شفت البوطرة يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية أخطأ خطأ لا يخطئه طالب العلم في السنة أولى شريعة. فقلت له وما ذاك؟ قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وفي هو على رأي هذا البوطية أنه المستثنى يكون جزء من المستثنى منه، فهو خاصص لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاث مساجد. فهمت الآن؟ هو ما عنده يقول هو على رأيه هو غلط، لكن هو ابن هذا قال لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاث مساجد، يعني شد الرحال إلى غير المساجد إيش معنى؟ جائز. فقلت له أنا دعني نراجع القضية. فأول ما رجعت شخص تيمية، شخص لم تيمية قال إذا كان الرحال إلى المساجد لا تشد فمن باب أولى إلى غيرها من المواطن الأخرى. إذن ابن تيمية لم يستدل بماذا؟ استدل بالقياس ماذا؟ الأولوي، يعني إذا كان الرحال إلى المساجد غير المسجد الحرام لا تشد لها الرحال، فالقبور وغيرها لا تشد من باب أولى، والمواطن من باب أولى. وبعدها رجعت للنص هذا الذي بين يديه، فهذا البوطي راح يطعن فابن تيمية طعن في من؟ في الصحابي الجليل أبي بصرة الغفاري، وفي الصحابي الجليل أبو هريرة الذين هم من أهل ماذا؟ أهل اللغة العربية. ولهذا قالوا ذهبت إلى أين؟ إلى الطور، فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني ما هوش المستثنى جزء من مستثنى منه، لا تشد الرحال إلى شيء. هذا فهم الصحابة، فهموه لا تشد الرحال إلى شيء إلا إلى ثلاث مساجد، يعني كل الأشياء أخرى تشد إلا إلى هذا ثلاث مساجد، إلى شيء وهو أعم من ماذا؟ من المسجد. وهذا فهم الصحابة. قلت له هذه مصيبة أخرى الآن، راح يطعن في من؟ في ابن تيمية. فوقع ابن تيمية خرج السلامات لأنه استدل بالقياس الأولوي، فأصبح طعنه ماذا؟ في الصحابة الذي لا يفهم فهم تعسانة أولى، يعني سنة أولى خير من الصحابة أهل اللغة العربية والفقهاء. شوف الإنسان كي يتجرأ على دين الله وبدون ما يشعر يحب يسب عالم ولا يسب صحابه. المسألة الثانية، تبعوا معي جيدا. عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه ثم فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت فأخذ رداءه رويدا رويدا وانتعل رويدا رويدا وفتح الباب رويدا فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي على رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقية. انسى يبقوهم انسى الرجل وين رايح؟ الرجل رايح للبقية وهي عمبلة رايح كاش مراه المراه تخرج. هو ما أراد أن يحرجها وأراد أن تكون مطمئنة مرتاحة، وهي وش ما أحبت إلا التب كلا ترونها عين اليقين ما راه رايح هذه لا رايح إلا شكون هي اللي خلاني رايح عندك. وهذا شفت النساء ثم النساء. ولهذا جاني واحد وهراني وجاب لي نص عن النبي قال صوتوا النساء بالنساء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتوا النساء بالنساء، اللي يحب يعطي طرح لمراته ويجيب واحده ثانيه. قلت مين هذا الحديث هذا؟ قال والله يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت والله حديث لا اصل له مكذوب كليا، جاي يعني الرجل على يقين يعني. يقول صوت النساء بالنساء. قلت يا رجل اتقوا الله، لا تقول الرسول ما لم يقل. اسمعوا الآن، حتى جاء البقيع فقام فأطال القيامة ثم رفع إليه 3 مرات، ثم انحرف فانحرفت، وأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلته. نعم، فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: مالك يا عائشة حشية رابية؟ قالت: قلت: لا شيء يا رسول الله. قال: لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قال: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فأخبرته الخبر. قال: فأنت السراد الذي رأيته أمامي؟ قلت: نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. يقول هنا ومكرها بزاف. قال: أوجعت أنا ماش على الفعلة التي فعلتها، أنا خرجت وقالت تنبع بشيء في هذه ذاتها. ثم ماذا؟ ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني كيف تفعل هذه الفعلة؟ هذه إذن ضربها من أجل ماذا؟ من أجل خروجها بعده والتتبع لحالي وأثاري، ظنت الرسول أن يحيف عليها والله والرسول. قال: قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال: نعم. إذن جبريل عائشة ماذا كانت وهي زوجة النبي؟ كانت تجهل أن الله يعلم كل ما يخفيه الصدور. إذن يعذر الجاهل بجهل وصاحب العلم في بلاد العلم في بيت من؟ في بيت من؟ في بيت العالم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسأله: أيعلم مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ يعني كل اللي يخبيه الناس ربي يعلم. لأن قالها، إيش قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تخبريني، لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قال: كل ما يخفيه الناس، تظن أن الله يعلم أشياء وأشياء لا يعلمها، كل ما يخفيه الناس يعلمه الله؟ قال: نعم. وما قال لها كيفاش؟ هذيك المصيبة في بيتي والمراجالة في بيتي. وتقولي هذا الكلام ولا راني هنا ولا الرسول ولا كذا ولا كذا. قالها: نعم. علمها ما لم تعلم، وما حصل منه أي كلام. هذه هي صاحب القصة. كيف كيف ولا لا؟ لن يقدر الله علي، نفس القضية هاي، ولكن صاحب القضية وهي نفس القضية. إذا فيه دلالة واضحة على أن الإنسان ولو يكون في بيت البيت بيت العلم وبيت كذا، قد يخفى عليه بعض مسائل ماذا؟ التوحيد. وهذا الكلام كنت قلته من قبل، ووجدت شيخ لن تيمية يقول ويستدل بالحديث نفس السلال، ولله الحمد منه. واسمعوا، قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. يعني قال: شوفوا ذيك الرحلة تاع الرسول بها وهي قاعدة تبكي، كي حتى راسها قاعدة في الشك متكي وتسنى فيه وقت ايش يقول. هو ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني دائما الرجل يلطف المرأة ويخاف عليها وهي دائما تتعوج. قال ايش قال؟ إن جبريل أتاني وضعت ثيابي وظننت أني قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، حتى قلنا أنفيقك تكون تقعد لوحدك تستوحشي. فقال إن ربك يقول هذا. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله أهل بقية؟ قال: قولي السلام عليكم. كل شيخ لم تنية رحمه الله تعالى لم يكن عالما، مجموع الفتاوى رسالة، فغاية ما في هذا أنه كان رجلا لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من الصفات، بتفصيل أنه القادر، وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافرا. هذا الذي أمر أبدا أن يحرق، هذا الذي أمر أبدا أن يحرق. إذن لن يقدر الله عليه، إذا قيل تمسى أن يقدر الله عليه هو ما فيش غيره. قال رحمه الله تعالى، اسمع الآن، اسمع قال مجموع الفتاوي: فغاية ما في هذا أنه كان رجلا لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من الصفات، وبتفصيل أنه قادر، وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافرا. ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه، كما روى مسلم في صحيح. هذه كلمة دائما أنا ندد نحولها نقول للطلبة إيش إيش وش نقول أنا الطلبة على الدوام؟ قول يا عباد الله، أي مسألة تحبوا تكلموا فيها رجعوا للسنة، اجمعوا النصوص، انظروا. والله دائما ندندن حول هذا. تشهدون بهذا ولا ما تشهدون؟ اللهم فاشهد إن لم يشهد. شفتكم ساكتين كامل. اللهم فاشهد عليهم، هذا ما عبد واحد يصدقني بما قلت، بس الله من شرهم وشرهم شرهم إلى يوم الدين. وأنا على الدوام نقول أي مسألة إن المسألة تريد الكلام فيها لازم تجمع النصوص. اسمع شو يقول الشيخ تيمية: ومن تتبع الأحاديث الصحيحة. وأنا قبل أن أجد هذا الكلام تتبعت هذه المسائل مسألة مسألة، يعني أنا بكون جيكم بمسألة ذكرنا أبو هريرة ثم ذكرنا من؟ عائشة. وجيكم بعد مسألة بتاع الصحابة، كيف هم الصحابة أنت؟ عالما بأنه قال الصحيحة: وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه، كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال: ألا يحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هي ماشي الحديث كامل، فلا هزني. أسمع الآن، هنا عنده خطأ ابن تيمية. فقال: أنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ قلت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال: نعم، فإن جبريل عليه السلام أتاني حين وضعت فناداني. نعم إلى غير ذلك. فهذه عائشة من المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم الله كل ما يكتمه الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء. هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب. ما هذا كانت ممن يستحق اللوم على الذنب، هذا كلام ابن تيمية. لكن الأنبي ما لام وما عاتب. مكة مكة يا عبد الله، نسمع الأذان يتحرك الأجان، أسرب القطاه المن يعير جناحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء. هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب، ولهذا لهزها النبي صلى الله عليه وسلم، لهزها من أجل ماذا؟ من أجل خروجها، لا من أجل عدم علمها. شوف الآن حب يزيد زيادة من عنده، كأنها فيه نوع من اللوم الذي لم يتعلم، لكن ليس فيه لوم ولا عتاب. قال لها: نعم فقط. وأما لهزها من أجل ماذا؟ من أجل خروجها. ولهذا دائما النص يعطيك ماذا؟ الحصانة الدبلوماسية والحصانة المعنى وحصانة المعنى وحصانة كل شيء بعد ذلك. قال: نعم. على ذبل هذا لهزها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع، فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشايخها، لا يحتاج إلى بسط. كلام جهنة كبير. قال: حتى يكون قد بني علم تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. ودلائل فساد هذا القول لكفر ضرب مباشرة بالجهل هكذا بدون يعد، قال: كثيرة في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشايخها، لا يحتاج إلى بسط. ومع أن اللقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.